أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقل رب زدني علما. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعله حجة علينا واجعله حجة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم رب الأنبياء والمرسلين، آمين. وإحنا تبين لنا أن اللسان من خلق الله، والله تبارك اسمه ما سمع الناس يتكلمون فكتب ككلامه. ماذا قلنا؟ خاصة اللسان العربي، اللسان العربي المبين، ها هو من علمه للناس؟ الله. وطبعا احنا بينا من قبل أن مقولة الناس إن القرآن نزل بلغة العرب هذا كلام فاسد باطل، لا يصح لا نقلا ولا عقلا، بل إن الله علم العرب ما سينزل من الكتاب، أما هو ما أنزله على قواعد ولا قياسا على كلامهم، علمه البيان، فهو الذي علم العرب ثم أنزل الكتاب فكانوا على قدر العلم. فمن جميل سبحان الله كلمات الله التي كتبها في كتابه عمل وعلم، وقلنا إن الله لا يقبل علما بغير عمل وعملا بغير علم، لأن عملا بغير علم يعني لا نية فيه، وعلما بغير عمل كالشيطان، الشيطان يعلم ولم يعمل من هذا شيء. فبالتالي يا أخواننا ما أجمل الكلمات علم وعمل، الكلمات مشتقة من بعض، فمن علم لا بد له أن يعمل، ومن عمل فلا بد له أن يعلم ما يعمل. كيف يعني يشك الله؟ يعني كيف علمنا الكلام ثم تشتق من جذورها؟ لاحظ النبت الواحد له أصناف وجذور وأنواع، سائر خلق الله السمك كذلك أصناف، هذا لا يعني أن كلامه الذي تكلم به مخلوق. طبعا احنا مش مضطرين لهذا الكلام إلا لأنه في ناس بيصطادوا في الماء العكر الآسن، إنما هذه واحدة. كذلك ملك وكلمة، ملك وكلمة، فملكه في الكلمة، واضح أخواننا؟ الدليل أنه قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هذا عن الكلام. والرحمن هذا اسمه الذي استوى به على عرشه، واضح أخوانا؟ طيب أكبر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا كنا في الخميس الفائت الدرس السادس عشر، هذا الدرس السابع عشر. نحن الآن السادس والعشرين من شعبان، نسأل الله أن يعيده على المسلمين بخير مما هم فيه، وأن يبلغنا رمضان ونحن أهل لطاعته، آمين. كنا عند آخر بيان لأعمال الشيطان وبيناه يزيد على 30 من الصد والتزيين والخبط والنزغ، كل هذا ذكرناه. وبينا أنه في إله الأعلى فالأدنى فالأدنى، يعني إله الدعوة العامة أن يأمر الناس يكفروا بربهم، كما قال تبارك اسمه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. فهي رسالة الشيطان لعنة الله عليه أن هو ذاهب للسعير ذاهب للسعير فسيأخذ أكثر ما يستطيع معه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليل. هو علم أنه هالك يعني زي المنتحر يأخذ معه أكثر عدد. في على طرفها أن نذكر احنا ذكرنا أن للشيطان ضد. ما ضد الشيطان؟ ملائكة. وذكرنا أولها ما يشير إلى هذا. فالملائكة لهم دعاوى وأفعال. وقلنا أن الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن للشيطان لما وإن للملك لما شيء وذكرنا. فمن أعمال الملائكة التثبيت، فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. البشارة في نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم وأبشروا بالجنة. الشهادة، شهادة على إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولاحظ كيف قدم الله الملائكة على أولي العلم في الشهادة على أعلى الشهادات أنه لا إله إلا هو، قدم الملائكة على أولي العلم. وإخوانا أولو العلم في الكتاب لم ترد إلا مرة واحدة في الذين أوتوا العلم، إنما أولو العلم لم ترد إلا مرة واحدة في الآية 18 من آل عمران. اللي نريد أن نقول أن أولي العلم ليست مماثل الذين أوتوا العلم، وسبق تكلمنا، إنما أولو العلم ذلك فضل من الله بيكون كونك تكوينا من أولي العلم، إنما الذين أوتوا العلم اكتساب، إنما أولو العلم هذه بيكون غرسها فيك. لاحظ. فنريد أن نقول إن الله قدم الملائكة على أولي العلم، فالذين زعموا أن الله علم آدم الأسماء التي لا تعلمها الملائكة من الخيل والبغال والحمير والفسوة والضرطة كما في الكتب، يزعمون أن الملائكة لا يعلمون أول مراتب العلم اللي هي المفردات، لأنه إذا أنت جمعت المفردات كلها لأي لسان كان هذا لا يعني أنك تتكلم به. الآن لو أنا فتحت دماغ رجل فوضعت فيه القاموس العربي كله هذا لا يعني أن يتكلم عربي حتى يتعلم البيان كيف يجمع الكلمة مع الكلمة. لاحظ. فلاحظ أول ما يبدأ الطفل بيقول كلمة بعدين ثنتين بعدين جملة مركبة، فالمفردة من ذاتها لا تكفي حتى تتعلم البيان، وكذلك سائر الألسن الأعجمية. فإذا الملائكة لا تعرف المفردات فهذا لا يعلمون الحد الأدنى من العلم كما يزعموا الذين أخطأوا فيها. ولكن واضح أن الملائكة بالذات المقربين أعلى علما من أولي العلم، على رأسهم جبريل، لأنه نعلم فيما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسأل شيئا في الكتاب كان يسأل جبريل من ما يسأل أو يسأل الله، إنما سأل جبريل فعلمه جبريل. طيب، بالتالي عندنا الشهادة أنهم يشهدون كما قال في كذلك في سورة آل عمران وقالها في النساء والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. واضح؟ يعني لاحظ ما يقول والملائكة يشهدون، فواضح أن الله لا يستشهد نواقص العقل أو قليلي العلم. إذا أنت استشهدت إنسان ضعيف شو هالشهادة؟ إذا شهد لك أولو العلم والخبرة ليس كما يشهد لك عامة الناس. فبالتالي إذا شهد الملائكة أو أن الله قدم الملائكة للشهادة هذا يعني أنهم مقدمون في العلم. طيب، لعنة الكافرين يعني في ملائكة جعلهم الله ليلعنوا الكافر، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. التوفي عليه الذين تتوفاهم الملائكة قل يتوفاكم ملك الموت. واضح اخوان؟ وهذه واجبة للتصحيح. بيقول لك بموت رجل من الناس بيقولوا مين اللي توفى، وهذا خطأ. هو حقيقة الذي توفى ملك الموت، انما من الذي توفي؟ فيك واضح اخي؟ يعني فلان توفي، من توفاه؟ ملك الموت. فالذي قام بفعل الاستيفاء والتوفي مين؟ الملك، فهو الذي توفى فلانا، فالملك توفى فلانا، ففلان متوف. واضح؟ فخطأ نقول مين اللي توفى؟ ابدا يا اخوان، هذا خطأ شائع مقيت، لانه يطعن في الملك. واضح اخوان؟ هو في اعلى من الملك، وحقيقة من الذي يتوفانا؟ كما في يونس هو اعبد الله الذي يتوفاكم، فما تقول من الذي توفى وانت تقصد المتوفى، لان الذي توفى حقيقة الله توفى الناس جميعا، فقل من المتوفى. واضح اخوانا؟ طيب التسبيح، طبعا هذه من اعمال الملائكة الخالصة، الشياطين تسبح؟ ابدا ابدا. يعني نعم، فالتسبيح الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، التنزل بالحق انهم ينزلون الرسائل وينزلون على العباد بالسكينة والحق، الرسالة رسائل الله الى الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واضح؟ المظاهرة للنبي، المظاهرة للنبي. شو يعني المظاهرة للنبي؟ يظاهرونه يعني يعينونه. وين موجودة هذه؟ في بارك الله في قوله تبارك اسمه ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، ها، وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الحفظ، ويرسل عليكم حفظة، ان عليكم لحافظين كراما كاتبين. الكتابة، يكتبون افعال العباد لله، ويكتبون اوامر الله، ورسلنا لديهم يكتبون، كما قال تبارك اسمه، ولما رفع وعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى وصلت الى مستوى اسمع فيه صريف الاقلام. اقلام مين بيكتب؟ السفرة، ها، كما قال في سورة عبسة، كلا انها تذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة. والسفر من الملائكة القائمون على اسفار كتب الله. واخواننا السفر، يعني لما قال تبارك اسمه في سورة الجمعة قال مثله كمثل الحمار يحمل اسفارة. ليه قال كمثل الحمار؟ ما قال يحمل كتب اسفارة، لان السفر هو ليس اي كتاب، السفر هو الكتاب الواضح. بدليل شو يعني سفرة؟ والصبح اذا اصفر تبين وضح، وامرأة سافرة مكشوفة، فالاصفار الكتب الواضحة، فلا يقال سفر الا للكتاب المستبين البين. واضح؟ فلما قال كمثل الحمار يحمل، وهذه زيادة في التعريض، لانه الكتاب واضح مش اي كتاب، لانه قال كمثل كتاب الحمار يحمل كتبا، قد يكون الكتب طلاسم فلا علة في الحمار، قد يحملها بنو ادم ولا يعقلون، انما اسفار، يعني الاصل انها معلومة فلا يعلمها الحمار ومن مثل الحمار. الاستغفار لمن في الارض، كما في سورة الشورى، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم. فهذه بتلك، بارك الله فيك، على النبي، ان الله وملائكته يصلون على النبي. طيب أكبر الله. فنحن عند الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم. احنا هون وصلنا، الله يستهزئ بهم، وطبعا قلنا من قراءات اللسان العربي الصحيح الله يستهزئ بهم، بهم يعني بالهمز وغير الهمز، كما قلنا مستهزئون تقرأ كذلك مستهزون لسانا عربيا صحيحا. ويمدهم، ما هو ما الفرق بين مده وأمده؟ هو قال يمدهم ولا يمدهم؟ قال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، شيك ولا نمد له؟ نمد له. ففي فرق بين أمد ومد. في آخر الأعراف وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. في التنتين هاي قراءتين، هذه يمدونهم ويمدونهم. فإذا عرفت المعاني تعرف ليه التنتين. إنما الله يستهزئ بهم ويمدهم يعني يزيدهم، مده زادهم. بل إن تصبروا وتتقوا، هل ايش بتصير هاي؟ هذه من أمده ولا من مده؟ أمده. فأمده بي يعني أعطاه، أمده بمال، أمده برجال. لما قال تبارك اسمه في الإسراء وإذا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، مش مددناكم، أيوة. فالإمداد غير عن المد، المد زيادة، يعني كما قال تبارك اسمه أنه مد الأرض وزاد، إنما الإمداد كما علمت. فلما قال ويمدهم يعني يزيدهم، نمد له من العذاب مدا نزيده. هلا فلما قال في الأعراف وإخوانهم يمدونهم، يمدونهم يزيدونهم ويعصونهم، في التنتين في الغي، واضح؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان يا أخوانا من طغى، وما معنى طغى؟ زاد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فمرات قد يكون طغيان بأمر الله زي هذا، إنا لما طغى الماء، ما هو الماء كان على أمر قد فده، فإذا كان في معصية الله هذا اللي بيصير الطاغوت، طاغوت. إنما أصلها طغى يعني في زيادة، وفي طغى الطغيان زيادة عن الزيادة اللي بالغ فيها، لأنه قد يصير في طوفان في الأرض، ولكن كالذي جرى عند قوم نوح هو قال طغى الماء، فبالتالي هذا ليس طوفانا مجرد، يعني وقال عنه طوفان، إنما الطوفان كان طاغيا، واضح؟ يعني ليس كأي طوفان، واضح. فقال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، علمنا ما هو الطغيان، يعمهون. خلينا نقف عند يعمهون، ما هو العمه؟ عامه، ما هو العمه؟ يعمهون، يعمهون وردت في الكتاب 7 مرات، جميل، العمه 7 مرات. ما هو العمه؟ ألا لو جئت إلى الكتب التي تنظر في القرآن فتفسر هيك، يعني أنا ما بدأ أقول لك التفاسير، لأن الناس لما أقول لهم التفاسير بيفكر إنه الله أنزل القرآن والتفاسير، لا أبدا أبدا، ما أحد من العدول من العلماء يقول هذا الكلام أبدا، هذا كلام فاضي. وللأسف الناس ظنت إنه التفسير حكمه حكم القرآن، وهذا ضلال مبين. إنما اللي جاء يفسر القرآن فبيكتب جنب العمى ايه؟ بكتب اللي هو الحيرة، يعمهون يعني يحتارون. هذا يا اخواننا من هون بيصير الاخطاء، انهم يضعون الكلمة في غير محلها. طيب ماذا تقول اذا علمت ان الله قال في الانعام له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا حيران له اصحاب، ففي حيرة، هل قال الحيرة؟ ففي الحيرة وفي العمى، فليس العمى الحيرة ولا الحيرة العمى. لاحظ ما قال يتحيروا، قال يعمهوا. بالتالي ما الفرق يا شيخ؟ الحيرة لا عيب فيها الاسم، مجرد انك حيران هذا لا يعني انك معيب. الاسم انت عرضت علي خيارين، احدهما حسن والثاني احسن، فانا حيران، هذا بعيب الاسم. انما العمى هو عيب في السبع مرات، كان عذابا وكان تعريضا من الله. يعني المؤمن لا يعمى، المؤمن يحتار، صحيح، قد احتار. يعني لو جئتني فعرضت لي مسألة في الصلاة اصلي على هذا، يعني مثلا قصرا، فيها قصر ولا ما فيها، هذا شك قد يدخلك في حيرة. مثلا اي طريق تسلك الى مكة، محتار، هذا فيها عيب ما فيها عيب يا اخوان؟ ما تقولوا كما تقول العامة كل الطرق تؤدي الى روما، كل الطرق تؤدي الى مكة، ان ولابد ما نصير دائما احنا لساننا زي البغبغاء، بيعلمنا الخوري بنصير كل الطرق الى تؤدي الى روما، ما يهلك روما ولا في روما، احنا مالنا، كل الطرق تؤدي الى بيت الرب. في طيب، فقلنا العمى ليس الحيرة، العمى لا يكون الا عقابا من الله، اول شيء واضح. الحيرة ليست عقاب، الحيرة اذا تناقص ادراكك واحاطتك في المسألة تحت، وهذا ليس عيب، يحتار العالم وما فوق العالم. انما العمى هو عقاب من الله. ليه؟ قلت لك المرات السبع التي في القرآن كلها عذاب وعتب من الله. اولها التي قرأتها من البقرة، قال لاحظ الله يستهزئ بهم، هذولا يحبهم ويمدهم في طغيانهم، شوف يعمعون. لما قلت لك يا سبع مرات في القرآن، خمس منها في طغيانهم يعمعون، خمسة من السبعة في طغيانهم يعمعون. فالعمه كان عقابا على طغيانهم. فلما لاحظ طغى في ذنبه ومعصيته وسيئته، لاحظ زاد طغيانه، فزاده الله عمى. هذه بتلك، واضح اخواننا؟ فالعمى لا يكون لمؤمن ابدا. من المرات السبع كما قلنا خمس لمين؟ يذرهم في طغيانهم، وهذه الحالة تظهر انها في مين؟ في اعداء الله. هذه خمسة. في ثانية لعمرك كما في سورة الحجر، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. انهم هذول شيخ، هذول قوم لوط، قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، فقال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. لاحظ، فاخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها، هذول مين؟ فالعمى لمين كان؟ لناك كقوم لوط، واضح؟ الثانية في سورة السابعة والأخيرة، في سورة النمل، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، واضح؟ فكان العمى من الله عقوبة على ما أسلفوا من سيء العمل، لا يؤمنون بالآخرة، يطغون في الفساد، فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لاحظ انتبه كيف سيكون عقابا، زينا لهم اعمالا، فالعمى كان من تزيين الله ليضلهم به، واضح؟ ولاحظ تبارك اسم المجيد، العمى قريب من العمى، العين والمين قريبة من العمى، فهذا بين، يعني كما قال في الزخرف، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. طلعت في يعني يعشو، وهذه كتير بيعملوها من المؤمنين مش بس من الكافرين، في من المؤمنين الان يعشو عن ذكر الله. تعرف يعني الاعشى؟ هو الاعشى شو؟ الاعشى هم بيقولوا بالضبط، يعني يدوب يشوف، هذا عنده مشكلة في الضوء. وما يعشو عن ذكر الرحمن، طلع انت لو بدك تشوفه هو الاعشى هيك بعمل، لاحظ مش شايف، فهل هو منيح؟ فهو مرات لا يرى، مرات يصير يتعاشى، وما قال الله الاعشى، هو يعشو، هو هو قاعد يعشو عن ذكر الله. فهذا طلع قال يعني هو مش شايف، فيعني يغمض نصف عينيه انه مش شايفك، يعني شايف ذكر الله اللي هو الكتاب. وهذا في الان في من المؤمنين المسلمين، تتلو عليه الايات فيصر مستكبرا كان لم يسمعها، كان في اذنيه وقرا، فبشره بعذاب اليم. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا، هذا حتى في من المسلمين. فبالتالي تبين ان العمى، لاحظ، شطر من العمى لا يكون الا عقابا على ما اسلفه العبد في جنب الله من ذنوبه وسيئاته. خمس من السبع على الطغيان، انه طغى وانه كان في سكرته السيئة، ثم لما لم يؤمن بالاخرة زين الله له عمله فاعتمها عن الحق. واضح؟ فبالتالي يمدهم في طغيانهم يعمهون. شو بتفهم انه يعمهون؟ ليسوا يحتارون، يعمهون. لاحظ، هو لا يستطيع ان يعلم الحق جزاء من الله، فالعمه صرف من الله لذلك الفاجر على ما قدم، فلما افسد صرفه الله، زينا لهم اعمالا فهم يعمهون. فحيث قرات عمه، اوعى تظن انه هي عمه، مرات في من المؤمنين اعمى، يعني اكثر من العمى، سيطر اكثر من العمى، هي اضل، لانه قد يكون ذا بصر ذا عين وهو عامح، لا يعني ما بقدر اختار الحق من الباطل. ليه؟ من الله، اضله الله كما قال، اضله الله. واضح اخواننا؟ زي طبع، بارك الله فيك، في ختمة. الاعمى بلاء من الله، بلاء هو، يعني سلبه عينه، فبالتالي لا يرى، ولكن قد يؤمن على سمعه. انما كما قال لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، كما شرحنا الختم والطبع. تذكر يا اخواننا الفرق بين الختم والطابع؟ مين بيذكر؟ تذكروا هني؟ ختم ابتلاء والطبع جزاء. بارك الله فيك، اصبت. طيب الان الآية التي تليها، أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أكبر الله، هذه مسألة حقيقة حرت فيها. حرت ولا عمحت؟ حرت. اوعى وانت تتكلم يا اخي، القرآن علمه البيان، يعني تبارك اسمه المجيد. لما تعرف يعني يتكلم الله؟ تعرف يعني، يعني يا اخواننا لو كان بيقولوا، بديش اذكر اسمه حتى لا يكون يعني في غير محل، واحد من يعني علماء الشريعة والعربية كبير من زمان، كان يأتيه الاعراب فيجلسون يسمعون درسه على ناحية الدرس، فيقول لهم تلاميذ هذا الشيخ او الامام، الا تأتون فتخالفون؟ تخالفون يعني تسمع منا واسمع منكم. فيقولون انما جئنا نسمع لسان ذلك الاعرابي. شو يعني؟ من لسانه وفصاحته. واضح؟ فهذا شرف ومكرمة. فاذا علموا ان امرأة القيس يتكلم بصيروا يسمعوا بيكتبوا لانه فصيح، فما بالك اذا سمعت بالله يتكلم؟ يعني نسأل الله الذي يسمعنا ويرانا ان يثبت لنا ملتنا وديننا التي رضي لنا حتى نراه ونسمعه يتكلم. تعرف شو يعني يا سن؟ انك تنظر الى الله ويتكلم انت يا سن. تعرف شو يعني هالمكرمة؟ اقرب لك اياها. لو انه الان نحن على موعد بعد العشاء مثلا مع رجل عظيم الشان سيصلي فينا ويكلمنا ونحن نسمعه ونرى، فلو علمتم ان ذلك هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كيف تكون قلوبكم؟ انه على العشاء بده يكون النبي محمد صوت الصورة، لاحظ كيف سنفعل. طب ما بالك اذا علمت انك يوما ما سترى العظيم نفسه يتكلم. فالعبد المؤمن يدع كل شيء ويشري كل شيء. هذه راح يجي عليها لم اشرح لك شو يعني يشري ويشتري حتى يرى هذه. فنسأل الله ان يثبت لنا دينا وايمانا ويختم لنا عملا صالحا نراه يتكلم مع المؤمنين. هو كما في الحديث الصحيح انه كل يوم مزيد. يوم المزيد ما يماثل عندنا يوم الجمعة. كل يوم مزيد ينزل ربنا من العرش الى كرسيه ويضرب حول كرسيه منابر من نور وحول المنابر كراس اخرى من نور. ويجلس على التي قريبة منه النبيين والصديقين والشهداء وعلى البعيد منها الناس ويجلس سائر الناس على كثبان المسك. جميل. انما فلما يجتمعوا كل يوم مزيدا يعني كل يوم جمعة يكشف الحجاب فنراه فيقول انا الذي صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فاسألوني واعطي. فكل يوم جمعة نسأله بناء على ما عندنا من الجنان. يعني لاحظ ابن غزة اذا خرج الان على مثلا منطقة غنية بيسأل بناء على ما يفقد من غزة. يعني لما دخلوا على رفح كل شيء جديد بنصير يطلع بده قياسا على ما كان عنده شيء. فلا يعني انه سأل كثيرا لانه كان قليل ذات اليد. انما رجل مثلا في اغنى بقاع الارض امريكا او غيرها هذا اذا جاء يسأل لا يسأل اي شيء ما عنده كل شيء. فاذا كنت في الجنة فماذا ستسأل بناء على ما كان عندك بدك تزيد على الجنة. فبعد ما يسألونه كما قال عليه هذا كل يوم جمعة فبعد ما يسألونه فتنقطع مسائلهم يعطيهم فوق هذا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل يوم مزيد كل جمعة بيعطيك ما لا عين رأت. ولما جيت تسأل على ما كان لا عين رأت بناء عليه فاعطاك بناء عليه ما لا عين رأت. لاحظ. فنسأل الله كما قال عليه الصلاة والسلام انه يكشف الحجاب فنرى. قال فوالذي نفس محمد بيده ما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجهه. واضح. فان الله اشترى لان هو الذي يتكلم الله. فانا حرت قبل فترة ما معنى ما الفرق بين اشترى وبين شرى وبين باع وابتاع. شرى واشترى عكس بعض. هذا اللي في الكتب يا شيخ مسويش طعميش خبز. هذا اللي موجود في الكتب شرى عكس اشترى. انت دارس عربي يا شيخ قل لي شو الفرق بين شرى واشترى. صدق لا يمكن ان تعلم الا من القرآن ولا ممكن العرب يقول لك لسان العرب. مش ممكن. شهد الله قرأت المعاجم وقرأت من حاول انه يفكها ما قدر يقول لك شو الفرق بين اشترى وشرى وباع وابتاع. ما يمكن حال. ما هو بيقول لك اشترى يعني اشترى شرى يعني باع. طب شو يعني باع؟ بتقول لي شرى يعني باع. طب باع. طب بعد ما تقول لي باع بقول لك شو يعني ابتاع. بتقول لي يعني اشترى. طب شو يعني اشترى؟ لاحظت شيء؟ فهم؟ فهمت المسألة؟ بيقول لك اشترى وشرى باع. طب شو يعني باع؟ طب في باع. طيب ما معنى بتاع؟ بيقول لك يعني اشترى. طب ما في اشترى ولا لا شيء. اكبر الله. فحرت عليها فترة. الان لما حان وقت تعليمها بحمد الله رب العالمين قبل ما اتي بدقائق شهد العظيم الذي يسمع يعني حلها لنا. فنسأل الله بتكون يعني بتوفيقه. اكبروه. وعظيمة حقيقة عظيمة. وتعلم الذي يتكلم رب ولا بنفع ولا الشعر ولا مرور القيس ولا رؤبة ولا طرف كلهم عور كلهم عور خرس جكم بكم ولا بفهمش مع الله تبارك اسمه العظيم. فقال ان الله اشترى. اشترى تزيد على 20 مرة ذكرها المجيد في القرآن. شرى 4 مرات بارك الله موجودة في البقرة ولا بئس ما شروا به انفسهم. موجودة في يوسف وشروه بثمن بخس. موجودة في النساء انما بل يقاتل في سبيل الله الذين يشرون, وفي البقرة كمان مرة ومن الناس من يشري نفسه كم مرة هم شرى بقول لك يعني باع. طب ليه ما قال الله باع ومني لحظة. طيب في باع في القرآن في بيع في ذلك منهم قالوا انما البيع مثل الربا واشهدوا اذا تبايعتم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا ففي بيع. طيب اكبر الله قبلها وسنأتي لا سنأتي عليه ان شاء الله اكبر الله. فلا لما علمنا الله الكلام الحروف هي حروف بكل حرف لحاله ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. فالحرف من ذاته لا معنى له إلا واو, يعني إذا كان في محل تعلم أنه حرف للعطف. طيب إنما كاف هذا مثلا حتى تضيف لها مثلا لام تركن أو لك. لحظة بدأ الاشتقاق والتزفير والجمع هكذا ضف لها مين كلامة ضف لها خمسين ما لك بدأ الكلام يتبين. لاحظ الشيء. طيب اشترى الحرفين الرئيسان فيها شين والراء. اذا جئت تنظر في الشين والراء, شين والراء هذه الحروف اللي لكل الافعال الخاصة لما انت تفعل اشياء فردية شاربة هذول اثنين ولا واحد شردة يعني لازم اثنين عشان يشردوا. لاحظ فاذا بتحط الاحرف الابجدية وتمشي عليها شرحة شرقة هذه كله فعل واحد واحد اللي بيعمله واحد اللي بيعمله مش اثنين. لاحظ عشان اقرب لك اياها. اشترى تعرف انت لما نفهم باع. باع يا اخوانا جذر من بايع مش باوع عشان يقول بيع بيع جميل. البيع يا اخوانا في كلمة بتعلمك اياها اللي احنا نسميها بيع. بايع فلانا فلانا بيع. البيع بتنفع واحد لحاله تنفع تنفع يعني نعقد بيع واحد لحاله عقد بيع شو بتسوي في ما بينفع. فالبيعة لازم يكون اثنين. الان بيبدأ الحل يبين لما يذكر الله البيع اذا كان الفريقان معلومان. اذا كان فريقا التقاضي والبيع يعني سميها الاجراء اذا الفريقان معلومان هذا بيع. واضح؟ اذا الفريقان معلومان هذا بيع منها البيعة. اذا واحد معلوم هذا ايش شراء. لما تقرأ اشترى في القرآن كل اللي اشترى لا ترى من لباله وعلى العكس البيع. اكبر الله. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى من باع وعلى كل شيء ما فيش هو اشترى من انت بتقول ما فيش. كل ما تقرأ اشترى ومن الناس ما يشتري له الحديث مين باعه مين باعه ما واشتروا به ثمنا قليلا مين باعه فاحنا لا نعلم. لاحظتي فاشترى هذه افعال انت فواضح انه التركيز على صاحب الفعل ما الا على الطرف الثاني. لاحظت فهذه وين افعال اشترى لما بدنا نتكلم عن واحد هو اللي ظاهر في الاجراء في العقد ما في لا واحد مبين فهذا بيع ام شراء هذا شراء يا شيخ. لاحظ طيب بالتالي شرى بكل اخباع وبرضه ما هو تبين انه ما في مين الثاني. فلما قال الله شروه بثمن بخس مين اللي يعني مين شو اللي صار احنا بنقول انه جاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوهم قال يا بشرى هذا غلام واشروه بضاعة والله عليهم وشروه بثمن بخس. مين اللي اشترى مين اللي شرى مش معروف مين مش معروف مين اللي اشترى مين اللي شرى. هل شروه باعوه مين اللي باعوه اخوته لا اللي شراوه بثمن بخس هم نفسهم اللي وجدوه. احنا مين كان يعني هو الظاهر الناس انه مين اللي قبض مين اللي قبض خلاص بالضبط. في ناس بتكلم انه اخوة يوسف هم اللي باعوه للسيارة، لا ولا لهم غش، هم ألقوه وراحوا تولوا. ها فهذول اللي وجدوه شروه بثمن بخس. مين اللي اشترى؟ لاحظ هلا قال الذي اشتراه من مصر. انت ما بتقدر تعرف انه ايد اولى ولا ايد ثانية؟ لاحظ اشتراه، ما بتعرف شو اللي صار، مش ما صارت البيعة ونحن موجودين. لا تكون بيعا الا اذا رأيت الطرفين والفريقين على العقد الواحد. القرآن راح يقول لك اياه، واضح؟ فشروه بثمن بخس، هذا فعل منهم. وستجد ان الاربع مرات شروه هؤلاء لا تكون الا في الزاهدين. لاحظ اللي بده يتخلص من شغلة، بيتخلص من شغلة شو بنقول؟ شرع، بدليل انه هو اصلا فعل ذاتي، فعل ذاتي، انا بالتالي مش مهتم في اللي جاي، مجرد اني انا مش مهتم في اللي اشترى يبقى انا متخلص. كوني انا مش مهتم مين اللي اشترى يبقى انا بدي اتخلص من اللي عندي. فشروه بثمن بخس، هي مبين هو مهتم فيه ولا مش مهتم فيه؟ مش مهتم فيه. لاحظت ياد ما يجيب يجيب، فبالتالي هو لن يذكر الثاني لانه ليس معنيا. فوين تسمع شروه ستجد انه مش معني فيها وبده يتخلص. الثاني في سورة البقرة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تخلص من يعني مش انتحارا، بس يعني هو مستخف، هو زاهد بنفسه قياسا مع ما سيلقى. من الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات، يعني تروح ومش متعلق فيها، يعني ليست يعني مش مغنم له. فلا يكون شراه الا اذا هو مش مهتم فيه. الثانية فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة. هذولا بيكونوا متعلقين بالحياة الدنيا، هو بيكونهم لا يقاتلوا في سبيل الله اصلا الا المستغني عن الدنيا. فقال فليقاتل مين؟ الذين يشرون الحياة الدنيا. طب مين اللي اشترى؟ خلاص يبقى هو المهم يتخلص، فهو صاحب العقد الاول. ما قال لك مين اللي بده ياخذ منه، شرى الحياة الدنيا بالاخرة روح، هو اخذ الاخرة. طب مين المعاقد الثاني؟ ما كتب، ما ذكر الله. لاحظت يا شيخ؟ واضح؟ ثم كما قلت لك بتكون شرى حيث ان انت يعني لست مستمسك ولا مستثمن للبضاعة اللي عندك. حياة الدنيا بالاخرة اشترى مثلها، ولكن ما هي قلت لك اشترى هو اخذ، شرى ترك، والاهل اشترى يعني اخذ، شرى يعني باع. ولكن الفرق بين البيع والشراء، لا تقال البيع الا اذا علمنا فريقي العقد. واضح؟ اشترى عكسه، اشترى بدون علم الفرق. اي والله يبارك فيك، شرى باع اشترى، ولكن هون ما في فرق طريق فريق ثاني، انت لا تعلم، لابد من ثاني ولكن لا نعلم. اذا علمت بصير بيع. واضح؟ واضح يا اخوانا؟ هلا في سورة البقرة نفسها قال عن اللي في الآية 102 من سورة البقرة انه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ولقد علموا، شوف لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هو اشترى، هو اشترى، مين اللي باعه؟ واشتراه، احنا لسنا ما قال لك فباعه فلان. لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به انفسهم. واضح انه اصلا لو انه انت نفسك بتعز عليك ما بتعمل هذه العملة. فلاحظ ما قال الله اشتروا بانفسهم، شروا، واضح انه انت ما بتعرف لمين بعتها، قد تبيعها للشيطان وقد تبيعها للحا. فلما قال ولبئس ما شروا به انفسهم، انت لا تعلم لمين بعت، ولو كانت عزيزة عليك اللي هي نفسك ما بتعمل هذه البيعة. واضح اخواننا؟ واضح الفرق بين اشترى وشرى، انه الان يتبين لسه البيع، نقرأ وين ذكر الله البيع بتبين. جايك، هذه اعظم حجة لنا هذه الاية، تبارك اسمه، هي بتحل كل شيء. هذه الاية ما فيها شرى وبيع، في اخيرها في بيع. هذه الآية ذكرت الشراء والبيع، هذه الآية 111 من سورة التوبة. إنما قال تبارك اسمه، قال في البقرة وأشهدوا إذا، هون معروفين الفريقين طبعا مظبوط، ولا كده أشهد، أشهد على واحد أنا لا أعلمه، فأنا لا أستطيع أن أشهد إلا على فريقين، فإذا علم الفريقان فذلك بيع، فإذا لم يذكر الفريق الثاني أحد الفريقين فذلك شراء. لاحظ، فوق القرآن لا يذكر بيع إلا إذا علم الفريقان. قال واشهدوا إذا تبايعتم. تنين اسمع أكبر الله. أصل البيع في القرآن قلت لك البيعة ومنها المتبايعان. فقال الله إن الذين يبايعونك هم معلومين. معلومين المؤمنين كانوا. ومن الثاني هو محمد عليه الصلاة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلمنا الفريقين المؤمنين يبايعون مين؟ اسمع شيء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. فمين الفريقان معلومات؟ نعم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. المتبايعان معلومات من في البيعة. واضح الشيء؟ فبالتالي هذه واضح. أكبر الله. صارت واضح. هلا نرجع الآية التي ذكرت الشراء والبيع في آية واحدة. آية براءة التوبة. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهون الله يعرض إنه أنا أشتري وبعطيك. إلى الآن ما في فريق تاني. لسه ما عقدنا. فهذا الفعل عرض واشتراء وشراء. لأنه إحنا ما بنعرف التاني وافق ما وافق. كأنك تعرف إن الله اشترى واحد. كأن الله يعني كأن الله رجل يقول مين يأخذ الجنة يعطيني نفسه. فلسه ما عقدنا. ما فيش ثاني لسه لا نعلمه. فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله. أيوة. شو بدك تقول؟ فاستبشروا به. إذا وافقت صار بيع. هو إلى الآن هو بيقول إن الله اشترى لسه ما خلصناش. في اللحظة بتقول أنا فصار فريقين. تبارك اسمه العظيم. لاحظت؟ فأول ما صارت الثانية صار في معلوم شو صارت؟ صار بيعا. فكانت إن الله اشترى. فلما صار معلوم الثاني بدك تقول نعم أو لا. فقال أبشروا به بيعكم. صار فريقين تبارك الفريق تبارك اسمه. فأبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فواضح يا إخواننا متى يكون بيعا ومتى يكون شراء. ألا تبارك اسمه قال في البقرة وأنا بتعلم البيع أول مرة بلتفت لهاي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا جميل. الربا معلوم فريقاه طبعا. ما هو شيء ما في واحد يرابي واحد لحاله وطاير فيه. طيب تعرف وين السوء في كلامهم؟ شوف البعدة. ما قالوا إنما الربا مثل البيع. شاف شو بيقولوا؟ جعلوا الربا اصلا والبيع فرعا تابعا. هو الاصل الناس هلا بيقولوا طب ما هو يا شيخ هو الاصل يقولوا ما هو الربا زي البيع لان البيع الاصل. قالوا انما البيع مثل الربا. فانت لما تقول هذا مثل كذا فجعلنا اصلا مثلنا عليه. الربا الاصل والبيع مثل في الفلصاء. فقال الله حل الله البايع وحرم الربا. لاحظ فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهم مش فقط يعني استعلوا على الله فحلوا ما حرم الله. فجعلوا حرامهم أصلا وحلال الله مثلا تابعا. شفت وين أخواننا؟ فبالتالي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لما قال باعوا من الحنان من مين؟ فلا يقال بيع إلا إذا علم فريقاه. لأجل ذلك البيعة في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا. أيوة. لأنه بيكلم التنين. هون بيكلم فريقين الذي اشترى والذي باع. التنين يعني الذي اشترى وشرى التنين. فإذا بيكلم اثنين بالتالي مجرد أنا بنكلم اثنين فبالتالي هذا بيع ام شراء. فلما قال البيع فواضح انه بيكلم الفريقين الشاري يعني من شرى ومن اشترى مش من باع ومن بتاع. لان هلا اذا تمت صارت بيعة فصار فلان باع وفلان ابتاع. واضح شيء؟ فقال ذروا ايه ما قال الشراء لانه اذا كنا الشراء ما خلصناش. بس مجرد ان قال البيع يبقى هو بيكلم الفريقين. مجرد اما هم صار يقولوا في التفسير قال اذا قال البايع لانه انت لا تشتري حتى ابيع. لا يا شيخ، مجرد ان قال بيع فهما اثنان، مجرد ان قال بيع فهما فريقان. فلو قال شراء بيكون في واحد لا تعلم الثاني، ويمكن الثاني ما بده يشتري. انت اذا بتدلل على البضاعة هذا شراء يا شيخ. زي لما نقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، ايه يقاتلون الان، هذا لاحظ لسه اشتراء لسه ما فيش. فاذا قبلت قلت انا صار ايش بيعون. فقال عليه الصلاة والسلام لا يبيع احدكم على بيع اخي، ليه؟ لانه علم المشتري وتمت الصفقة. انا عارف انه فلان باعني كذا بكذا فعلمنا، فبيعة تامة. كيف تدخل على البيع؟ انما اذا كان شراء احنا لم نعرف لسه ما تم العقد، ومش تم العقد ومش عارفين مين قاضى ومين وافق، انما مجرد انه بيع فقد علم فريقا، فليس لك ان تدخل على احدهما. واضح اخوانا؟ نتم ان شاء الله الجاي.